فبكيت على حق أن يبكي ويحزنا على الإسلام، ولكن من فضل الله أنه ليس له آثار. نعم. ومن فتواه الدائرة أن أحد الشباب جاء عنده، شباب مجموعة سألوا عن ياسين راس ياسين الموسى، فهرب عندهم وقال نعم يصير آباءنا وأجدادنا من قال لهم إنه حرام وهم هربوا منه. إيه. نعم. قال آباؤنا وأجدادنا يسألونه من قال لكم أنه حرام. أي نعم. ورأيت له فتوى عرضت علي ذات مرة وقال رد عليها، فقلت لا ما أرد عليها ولا عندي رد في نحو هذا. أي نعم. فماذا؟ فالمهم أنت سني، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا أقول لك تذهب وتثير الفتن ولا القلاقل والمشاكل في المساجد، فهذا الذي يريده أعداء السنة، والله المستعان. أيوب بن أبي سلمة يحب اسم أبي. أي نعم يا أخواننا، عبد الله المعلم لا يدري ما اسم أبي. أيوب بن أبي تميمة. نعم يا أبا رواحة. كيسان. أصلحك الله يا عبد الله. أبو سعيد المقبري ما اسم أبي؟ قم فأخذ الناس. ما عبد الله؟ أبو سعيد المقبري اسم أبيه كيسان، توافقون عبد الله أم تخالفونه؟ ها؟ توافقونه؟ خالفوا قالوا. ها؟ الذي يوافق يرفع يده. هذا واحد. ها؟ كيسان. اسم أبيه كيسان. ما نتكلم. أنا بعدين أردت أسمع فيه أو أصدقه. الله أصدقه. أنا بجي نسوي تصويت. الله عبد الله يا أخي. اسمه كيسان يا عبد الله. الله أصدقه. ها؟ وأنا ما أقول. لا. قلت لك أبو سعيد أبو سعيد ما اسم أبيه؟ قلت كيسان. تبي شاهدا أو شاهدين؟ هذا لا لا أنا ما أفك على هذا، لكن أنا نعم أنا بعثمان وساشا فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك شيء؟ عندك شيء أم لا؟ أبو عثمان. ها؟ خلاص انتهينا. عبد الرحمن بن الملك. أنا أبي موسى عبد الله بن قيس. نعم مشينا. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر نحو حديث عاصم ابن إبراهيم بن عباد فيه ضعف ولا يدري من أين هو. يا محمد الحاشدي قم، ما أختار الليلة إلا فلانا وفلانا. أينان إسحاق ابن إبراهيم بن عباد، ما حاله؟ ها؟ الرواجلي. ومن؟ الرواجلي. ها؟ الرواجلي. الرواجلي ما حاله؟ كذاب. أجلس. أقول لكم، ألم أقول لكم لا أختار إلا فلانا وفلانا عند أبي عبد الله. نعم لله. خير. عندك يا داود. ما أختار إلا فلانا وفلانا من ليلة. دعوني حتى ولو رفع أحد يده أنت أهل لذلك يا أحمد بن ثابت. أنت منهم آخر إن شاء الله أخوك محمد بن ثابت ليس منهم. عندك اسمه أنت أبو سليمان أيضا ما يعرف أنا أبو عبيدة. عندك الدبري، تعرفون الدبري يا أخوان؟ ها خير إن شاء الله. صحيح أحسنت، الله المستعان. ها ما هذا ما في مغالطة، قد شهد للمقبول. ها كيف قلت؟ قال يشهد عناد اللفظ. ها يشهد عناد اللفظ. لا لا لا ما هو هكذا، جزاك الله خيرا. هو صدوق. طيب ها ها وانت ايضا كذلك. قم يا مقبول قم بسرعه. من قال انه صدوق؟ ها هاتوا ها اعطوا يا اخوان الذهبي، اكسروا القفل من أجل هذه المسألة المهمة. لا يا شيخ نأتي لهم المكتبة. ها من المكتبة؟ من المكتبة. انزل نعم ها لا الدبري نعم الدبري. لا بس تقول يعني ما غير الذهبي قال فيه. ها من تقول ايش الذي قال صدوق؟ أنا ما أقول صدوق ولا ما تقول ما أحد قال صدوق. أنا يعني متكلم في السيارة قال صدوق. ها في السيارة؟ أيوة. لا هذه نفسه؟ نعم. يلا هات في روايته عن عبد الرزاق شيء، ولكن اعتمد العلماء على كتب عبد الرزاق لا على إسحاق، فإنه ما سمع من عبد الرزاق إلا بعد وبعد وبعد الاختلاط. لكن ماذا إخواني بالله؟ اعتمد العلماء على كتب عبد الرزاق. جلس يا عبد الحميد. اسمه عبد الحميد اسمه؟ قال رحمه الله أخبرنا النضر بن شميل الذي نعرف أنه أول من يأتي بالمضاف إليه. عندك أول من ألف في الغريب، صحيح هذا الذي نعرفه. وبعده القاسم بن سلام، وبعده إبراهيم الحربي، ولعل في كتاب إبراهيم الحربي أصحها. ها ماذا؟ تأكد كما يقول. طيب قال قم يا عبد العزيز. قال أخبرنا الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد بن مهران الحداد عن أبي عثمان هو النهدي إلى الآن ومخرج الحديث هو أبو عثمان النهدي، هكذا من أول الأمر إلى الآن. عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة، فذكر الحديث وقال فيه: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، وليس في حديثه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الكبرى. قال رحمه الله تعالى الجبري الشيخ العالم المسلم الصدوق أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباس الصنعاني الجبري راوية عبد الرزاق سمع تصانيفه منه بسند حسين ومعتين باعتناء أبيه. بارك الله فيك، هذا كلام الذهبي أحسنت خيرا كثيرا. ودار قطني والدار قطني طيب جزاك الله خيرا. قال ما رأيت فيه خلافا. ها؟ قال هو صدوق ما رأيت فيه خلافا. لا بأس. انظر كم سمع من عبد الرزاق سنة كم؟ 2010. ايوه احمد يقول من سمع من عبد الرزاق بعد 200 فسماعه في حال الاختلاط. عبد الرحمن بن علي بن حسين الشاهدي عندنا مرحبا. أين عبد الرأيه؟ هذا رسالة عند الأخ عبد الله المؤذن تسلم ليد أخرى خيرها ليد علي بن محمد العماش أو القماش أو القماش أبو عمر. ها؟ وهي أيضا عند عبد الله المؤذن. سماعه صحيح. سماعه صحيح. كيف سماعه صحيح؟ كلام. ها؟ كلام. معناه صحيح. إنما أحمد يقول من سمع منه بعد 200 فقد سمع منه بعد الاختلاط. ها؟ ها؟ وهو صغير. نعم أحسنت. قال أن هذا السؤال فمثل ذا ائتوني بنحو متوسط. مؤذن هو أهل لذلك. قم يا مؤذن قد انتهيت من الكواكب. لا بأس. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أمر يا أخانا مؤذن كم يرفع أيديهم. لا ترفع أيديكم يا أخوان حتى يندهن. لا حول ولا قوة إلا بالله سقيها أربع أوجه الذي أعرف. أي نعم فأخبر إخوانك بها. ما تسمعهم؟ ها؟ قد تسمعهم؟ لا لن أعطي السماع. سمع أيديك. لا حول ولا قوة إلا بالله فيها أربعة أوجه. رأيت الغرنبر يا أخي عبد الله ماذا رفع الأيدي إلا دليل على ماذا؟ أن الإجابة وزنت بصائبة. أذكر من عندي. أذكر الذي عندك. لا نافذ. لا نافذ. وحول اسمها. حول اسمها. ولو عاطفة. ولو عاطفة. وخبر لا الأولى محذوف تقديره لنا. وخبر لا الأولى محذوف تقديره لنا. ها أنا مبلغ يا أخوان، لا تكتبوا علي خطيئة ولا شيء. يا شيخ إن فتحت هذه الحولة الأولى جاءت الثانية ثلاث وجهين. لا انت اخيكم شامي، قولوا يا شامي لا تخوفوا، لا تخوفوا شامي فقد خوفت من عبد الله حتى جلس انت. لا حول ولا قوة، يعني اذا كان فتح الاول كانت لا تولي. يا شامي اسمع، لا حول ولا قوة إلا بالله تنزل من كنوز الجنة. يعني كل هذا لطفل لك. أعرف هذا. يعني هذا كلها كلها عن كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا نعم اسمعوا. لا حول ولا قوة إلا بالله مبتدا. أنا مبلغ. وكنز من كنوز الجنة خبر. ها؟ وكنز من كنوز الجنة خبر. وكنز من كنوز الجنة الخبر. أو يكون شيخ، أو يكون هذا خبر وهذا مثله. جلس. لا حول ولا قوة. جلس جلس. عنده. لا حول ولا قوة إلا بالله مبتدا بصيد لفظه. وكنز قضاء ومن الجنة جار مجرور متعلق محذوف صفة. كنز من كنوز الجنة؟ نعم. خيرا إن شاء الله، قد أجبت وأصبت وأجبت وأصبت. خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله نعم يا إخواننا. قال حدثنا نعم عن نظر بن شمائل. لا ما قال سنعيده. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نظر بن شمائل قال حدثنا عثمان وهو ابن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ أو قال على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم عندك يا مقبول. مرة ثانية ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فما إعراب لا حول ولا قوة إلا بالله؟ خبر بمبتدأ محذوف تقديره هي صحيح. الرحمن الرحيم. الو قم. ما حال حديث سبحان الله يلحنون ويربحون؟ الله ما قد سمعت. ها ما قد سمعت. سمعت عجبك. ما جاء سلطان. ها سلطان. ها ما تظن صحيحا حسنا. ها نعم يا أخي سلطان. سبحان الله يلحنون ويربحون. ها خيرا إن شاء الله. عندك يا أخي علي. لا حديث. أقول بلا أخوكم على ما يظن وحديثا. طيب عندك يا عبد الله الذي عندي أنه ليس بحديث الذي عندك وأنت ثابت على هذا إن شاء الله. عبد الله المؤذن يا إخواننا يقول في حديث سبحان الله يلحنون ويربحون ليس بحديث. عندك عندك عندك ليس بحديث هو من قول أعرابي من قول أعرابي قل فأخبرنا بقول أعرابي هذا أنه ماذا أنه دخل السوق فوجد المسلمين يبيعون ويشترون ويربحون فقال سبحان الله يلحنون ويكسبون يلحنون ويربحون ويربحون. فكيف يلحنون وش كان اللحن فيه في كلامه في حديثه يلحنون في كلامه في أي شيء لا الله أنا في أي شيء الله الظاهر أنه كان يقول تبيعني كذا وكذا وصحيح تبيعني في المضارع ضم العين هذا أظن في معظم فسمعهم الأعرابي وماذا وقال تعجب يعني في نظره أنه ما يلحن إلا البلف قال سبحان الله يلحنون ويربحون. وآخر أيضا قال للجني أو للزجاج نعم قال له الزجاج رأيت أخوك قال له ما يصلح بحال من الأحوال الأعرابي رأيت أخوك ما يصلح بحال من الأحوال أو بهذا المعنى فقال له ما يصلح بحال من الأحوال أخوك قال ما يصلح قال جاء أخوك فقال تغيرت الوجهة بعد أن قال له جاء أخوك قال تغيرت الوجهة والله المستعان. ها؟ ماذا؟ في أي موضع؟ سمعتها من الشيخ عبد الله بن حميد ممكن أن تراجع في ماذا أوائل كتب النحو المضولات. ما شاء الله ما شاء الله من الذي ذكر ها كان كلهم بحوية ها كانوا بحوية ما كانوا في تبع أخرجهم صحيح عم بلعب صحيح عم أذن كده بسم الله الرحمن الرحيم المهم النحويون يأتون بعجائب وغرائب الله أعلم بصحتها. نعم حتى أتوا في حديث أن رجلا لحن عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدوا أخاكم فقد ضل. زيادة فقد ضل ما رأيتها أما أرشدوا أخاكم فذكره الحاكم في أوائل سورة فصلت قرآنا عربيا وهو حديث ضعيف هذا أمر. وأيضا نسمع من بعض المشايخ والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى أن رجلا ماذا فتح كالقربة ونعم وأعطاها ولا وأعطاها ابنته الصغيرة التي هي لا يعني تعلم شيئا عن اللغة أو عن دراسة اللغة. فقالت يا أبتي غلبني فوها أدرك فاها لا حاجة لا طاقة لي بفيها والله المستعان. من بسند هذا؟ ها؟ هذا الذي عند الحاكم من بسنده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث الكاهني قال وحدثنا محمد بن روم مصري قال أخبرنا الليث نعم. فلماذا لو قال قائل لماذا لم يقل مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن روم قال نعم حدثنا الليث أو أخبرنا الليث لعل الصيغة لماذا للفرق بين حدثنا وأخبرنا عن يزيد بن أبي حبيب مصري عن أبي خير أبي الخير مالك بن عبد الله آل يزني عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعيد أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وهذا هو الاعتراف لله والاعتراف بماذا بخطايا العبد نعم ولا ينزل الشخص نفسه منزلة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال قتيبة كثيرا أي نعم محمد بن رمح يقول ظلما كبيرا وقال قتيبة كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. أي نعم يا إخوان ما فيه سكوك كفران ما فيه سكوك كفران كما تفعل الباطنية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى. أي نعم عندك قم ماذا تعرف عن الباطنية؟ لا شيء. جلس بارك الله فيك. عند جارف أي نعم عندك تعرف عنهم شيئا؟ الباطنية خيرا إن شاء الله. عند جارك تعرف عنه شيئا، عندك عبد، عندك ابن عاشين عبد العزيز، عندك يا اخي عبد العزيز. نعم جميع المحرمات. لا وبعد هذا قد يقول قائل فما نحن خالطناهم فلم يفعلوا ذلك، وقد يقول هم قد يقولون هم هذا ليس عندنا. نعم ممكن أن يقال إنه ليس عندهم لأنهم يأتون بالتدريج وما يجسرون أن ينشروا كل ما عندهم من الضلال والكفر، فيمكن هذا، لكن أصل المذهب هو هذا إباحة جميع المحرمات. نعم أين يسكنون يا محمد؟ قوم عليكم من محمد يا إخوانا. هم لهم أسنان صحيح في اليمن المكارم، المدينة وفي الأحساء المخاول لها وكذا مخاول صحيح، وفي نجران أيضا مكارم نعم، وفي مصر كانوا يسمون ب البهرة. البهرة لا لا في الهند البهرة، الهند البهرة، وفي مصر إسماعيلية. إسماعيلية صحيح. نعم نعم يا أخوان ما شاء الله سياسة صحيح يا أخوان، من أجل إذا تبور الطائفة لا يتبور الكل. نعم أذكر أين مكانهم الآن. يوجدون باليمن في حراج، في حراج وفي عراج، وفي عراج. أين حراج أين عراج؟ عراج حراج معروف، في حراج يعني فوق شهامة فوق سمعها يعني على طريق الماشين من صنعاء إلى الحديدة، هذا واحد. وعراس سوى قرية صنعاء أو فيه، وعراس بعد يليل بغليل. ويسكنون أيضا لهم محلات كبيرة في الشارع كبير في صنعاء، في صنعاء نعم. وأيضا هنا في الحديدة أيضا، في الحديدة في الحجم أو في غيره يا أخوان. الحجم. ها؟ الحجم. الحجم. الحجم. ها خيرا إن شاء الله. وأيضا يقطع هنا بجوار نجران اسمها. العطفين. العطفين الفرع. الفرع والعطفين نعم. وفي الحرمين يسكنون بنجران والمدينة. الأحساء والقضيب نعم، ويدخلون أيضا في البحرين جوز البحرين صحيح، وأظن مركزهم الرئيسي هو الهند طيب، وفي المدينة أمر طيب. ها في سوريا يسمون مصيرية، ها في سوريا، في سوريا مصيرية، وفي لبنان يسمونها دروش. دروش صحيح. أي نعم ماذا وهم أكثر من اليهود والنصارى، والله المستعان. نعم كان فيه واحد من اليمن أعطي مالا، أعطى مالا من أجل أن ماذا؟ أن يعطوا لأخيه صكا يدخل الجنة، فبعدما أعطاه تأسف على المال فقال أنا رأيت رؤيا البارحة وأن أخي ما فتحوا له الجنة وأنهم منعوه من دخولها، فإما يدخل وإما أن تردوا لي مال. ومن أجل أن لا يفتضحوا ذهبوا وردوا له ماله الذي قد أخذوه منه، والله المستعان. نعم المهم ما فيه صفوك الغفران كما يفعل قلاة الصوفية وكما يفعل الإسماعيلية والله المستعان. نعم ما ماذا ها؟ اي نعم نعم يعني لا لا يلبسون حديدا في وقت الصلاة. غلاة الرافضة هل يعطون ها؟ غلاة الرافضة ها؟ يعطون صفوف الغفران. صفوف الغفران؟ ما ادري. نعم يا اخوان. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عبد السلام بن صالح فليقم بسرعة بسرعة ولا تنظر إلى حاجة. كم حديثا قرأنا الآن من صحابيه الراوي له عنه؟ نعم عبد السلام بن صالح لا يدري. عندك يا أخي عبد الله الفقيه قم من شيخ مسلم فيه كان مفتوح. نعم نعم يسر الله عندك عندك عندك عندك عندك صاحب اي نعم عندك قم. لا ما هو انت انت كم حديثا لا اجلس يا بني صغير كم حديثا قرانا الان ها حديث واحد من شيخ ابي الخير فيه ها عبد الله بن عمرو والراوي له عن ابي الخير ها يزيد بن من الراوي له عن يزيد الراوي له عن الليل صحيح. نعم احمد انت تشكل شكرا في السؤال احمد ايه متى عهدنا بعبد الطاهر؟ نعم ها؟ ماذا؟ ليس هذا يا اخي ليس هذا الصلاة في كامل محمد بن شام هذاك والده ها؟ والده هذاك والده؟ نعم حاضر وانت قل ما قل متى عهدكم به؟ في العصر ما عهدي ها؟ في العصر ها؟ ما أنا معه رجعته ها؟ في الجامع الصحيح في الجامع الصحيح؟ نعم تأكدا ما تقولان فمن هو والده؟ فمن والده أو ولده؟ والده والده والده هذا والده هذا؟ نعم الله يا أبوك شليش قم يا يحيى ها ها الجابع ايه أبو الطاهر وليس وهذا شليش عندك ولده عمر ها عمر ولده قل له عمر الله يصليكم ها والد هذا هذا احمد بن عبد الله بن عمرو بن الطاهر وهذا عمرو بن عبد الطاهر هاي هاي ها ها الله المستعان يا اخواننا أحد إخوانكم يغلط ثم لا يتراجع والله المستعان. قال الطبراني رحمه الله تعالى في الكبير: حدثنا عامر بن ابي الطاهر الذي اعجبت واصبك ابن الشارح الى اخره. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث لعله يجيء الليل. نعم او ابن قتاده او ابن لهيعه. عمر بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ان ابا بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: علمني يا رسول الله دعاء ادعو به في صلاتي وفي بيتي. ثم ذكر حديث الليث غير انه قال: ظلما كثيرا. عندي سؤال عند اخيكم ابي سعيد. هنا ابا سعيد كم حديث قرانا يا ابا سعيد؟ من صحابي ربكر قراءة السنة الثانية قراه من الكتاب. ها هو ماذا؟ حديث عبد الله الثاني من حديث عبد الله. صواب خيرا ان شاء الله لا باس. رحيم الإمام مسلم من الحجاج أبو الحسين أن إسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شايبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم وابو كريب محمد بن العلاء الهمداني واللفظ لابي بكر. قال حدثنا ابن نمير عبد الله. من الذي قال محمد بن هنا؟ كثير. انت ماذا قلت؟ ها رجل عبد الله اسال الله ذلك فيك. انت الذي اجبته وما عصبته. شيخ مسلم عبد الله وشيخ مسلم محمد بن عبد الله. طيب الله يبارك فيك. قال هشام عن أبيه وهشام بن عروه. نعم ما اسم امرأته بنت من عندك؟ بنت المنذر. لا هي أبوك الله يروي عنها. كم لك من زوجين؟ ها وقد درست قبله؟ لا هنا ولا هنا. قم فأعرف لا هنا ولا هنا. طيب هنا بس ان شاء الله محل ها انت غير وصلت على الجار والمجرور ها ولا ضرب هنا ضرب ماله طيب تعلق بسين اي ثواب محذوف والتقدير ترشح ها ترشح لا باش احسنت قال رحمه الله تعالى عن أبيه عن عائشة أي نعم سأسأله قم هشام بن عروة خال عروة أم عروة خاله هو إيش أبو هشام ما هو خاله طيب صحيح أربعة من الأخوة الذي هو شاه نعم اذكرهم الله ومحمد عبد الله ومحمد ويحيى وعثمان نعم بارك الله فيك قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات جاء تقييدها في آخر صلاته نعم اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغناء فهذه زيادة وأنه غير دعاء الدعاء الذي يقال في آخر التشهد ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وبعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم نعم الظاهر فتنة النار أي الأسباب التي تدخله النار وعذاب النار يعني انظروا الشيء النووي أحوط تقتل منه وعذاب النار وفتنة القبر وهو السؤال وعذاب القبر لمن يستحقه ومن شر فتنة الغناء نعم حتى قال بعض الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر نعم ماذا وما أكثر ضحايا فتنة الزنا أكثر من ضحايا فتنة الفقر والله المستعان اللهم اغسل خطايا طيب وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال الذي سيخرج منها في آخر الزمان نعم ويقتله أو يذوب كما يذوب الملح نعم. وقد ألف إذا رأى المهدي يذوب كما يذوب النضح. وقد ألف بعض إخواننا الأفاضل من طلبة الجامعة الإسلامية واسمه أحمد بن عيسى ألف رسالة ماجستير وجمع فيها أحاديث نادى الدجال ولم نفعل، كما أن السيوطي والشوكاني يقولان إن أحاديث المهدي وأحاديث المسيح نعم متواترة، فعلى هذا من كذب بها وهو عالم بها غير متأول يعد كافرا ولو لم تكن متواترة. فقد قال إسحاق بن راهويه: من رد حديثا صحيحا يعترف بصحته بدون تأويل، أي رده بدون تأويل، فقد كافر. حديث المهدي ما إلا بين ضعيفة وموضوعة. إيه، في أي كتاب؟ المذكرات الدعوة والداعي. هو سبقه إلى هذا ابن خلدون وأجاب عليه أهل العلم، أهل العلم وناقشوه، فبعضها أجاب عليها وبعضها عاجز عن أن يجيب عليها. أحسنت. وابن خلدون مؤرخ وليس ماذا؟ ابن خلدون مؤرخ وليس بمحدث. إذن هو تكلم فيما لا يحسنه، والله المستعان. للشيخ العباد رسالة قيمة في أحاديث المهدي، محسن العباد جزاه الله خيرا. نعم، وذكر فيها الأحاديث المتكاثرة. نعم، ورد فيها على ابن محمود القطري الذي كان يتجرأ على السنة. وأما في التوحيد فله رسائل طيبة، لكن يتجرأ على السنة وأصبح الآن مسكين، أصبح مختلطا. بن محمود أصبح مختلطا، كان رئيس حاكم قطر. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم ووكيع، قال عن هشام بهذا الإسناد. أولاد عروة يا شيخ. نعم يا أخي. أولاد عروة أرفعهم عبد الله. أرفعهم عبد الله؟ حتى أرفع من هشام؟ نعم، ثقة ثلاثين صار. ما شاء الله. هشام ثقة فقيه ربما جلس وكله ثقات إلا محمد قبله. ما شاء الله، ما شاء الله. وبعد هذا الرحمن الرحيم، قال الإمام مسلم حديث ماذا تقرأه بسنده؟ عنده الأسئلة، عنده سند، عندك فقم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل، وهناك أبو كامل آخر، وهناك أبو كامل آخر الذي تنسى إليه مذهب الكاملية. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يزيد بن زرايع وحدثنا محمد بن عبد الأعلى صنعاء اليمن أم صنعاء الشام صنعاء اليمن أم صنعاء الشام انظروا يا أخوان ها انظروا جزاكم الله خيرا في صنعاء اليمن أم صنعاء الشام تجيب التجيب أو التقريب أو هي قال حدثنا معتمر بن سليمان بن قرخان هل هناك معتمر غيره في التقريب فانظروا يا أصحاب التقريب قال حدثنا ونعم معتمر كلاهما أي يزيد بن زريع ومعتمر عن التين ورمادا سليمان بن طرفان نعم محل ومحل أبيه يا مقبول سليمان بن طرخان هو إمام الحجة وأما ما أظن ها؟ ما يعرف الرواية ما يعرف الرواية أظنه كان مصيبة يا شيخ ها محمد بن عبد الأعلى قال البصري فلعله من صنعاء الشام الله أعلم ها قال بترجمة البصري ها مو كان بين الشام والبصرة الله أسلم جزاك الله خيرا قال رحمه الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله غير أن يزيد لا غير أن يزيد ليس في حديثه قوله ومن فتنة المحيا والممات وهذه من دقة الهادية دقة نعم تحري الإمام مسلم الذي ضل من يماثله فيها أي في عزو الألفاظ بعضها إلى بعض قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عبد الله عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تعوذ من أشياء ذكرها والبخل وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول نعم عندك قال حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي ما اسمه ها نعم عندك محمد بن نافع محمد بن أحمد بن نافع أي نعم وقد مر بي في صفة الأحوال لا أذكر في أي موضع قال حدثنا محمد بن نافع أبو بكر محمد بن نافع فقال المبارك سوري رحمه الله لا أدري من محمد بن نافع من أجل هذا فنحن ننصح إخواننا بالاهتمام بعلم الرجال فإنه ربما تبقى الوقت الكثير تبحث عن ماذا؟ عن دار ذلك الرجل. الشيخ صالح الدافعي ها هنا لما قلنا له أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر من هو؟ قال أنا ما أدري. فلما قلنا ابن المديني قال أشكل علي بأبي الحسن. نحن بعض الأوقات إذا زادوا في النسب ربما يشكل علينا، والرجل معروف، لكن في معرفة الشيخ والتلميذ وربما الحديث أنه من طريق هذا الراوي يسهل على الشخص فعل هذا. فطالب العلم ينبغي أن يهتم بعلم الحديث أي بالرجال، هذا أمر مهم والله المستعان. قال رحمه الله: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عنده. قال حدثنا بهز بن أسد. اسمه أبي ها أسد. أجلس عندك. بهز بن أسد اسمه أبي أسد. خيرا إن شاء الله. دعوني عندك. بهز بن ها أسد من الأم عندك ها أسد عندك. من القائل اسماعيل عندك ها اسماعيل؟ لله درك ودر ابيك، انت الذي اجبت وما اصبت ها. اسمه اسماعيل واسم ابي اسماعيل ها. الماعيني يقول الماعيني. لا المعنى المعني اي نعم. فهو بهج بن أسد كما قلتم. العمي يا شيخ ها. العمي صحيح. نعم أحسنت. ليس المعنى في هنا قال له المعنى. قال نعم حدثنا هارون على أعراب بن من؟ صدوق العجلي. العجلي سبحان الله. أيان الأبيات التي قالها من يحفظها؟ كان رافضيا فتحول إلى السنة فقال أبياتا مفيدة جزاه الله خيرا فلا يحفظها. تعال تعال من أجل أن تقهن عن العصا يا أخوان. إذا غلط مقبول أو لحن جهاد أدقه. من قال هذا؟ الحاجرة. ها؟ من العاجرة. رجلي. نعم. هوان. فمن الذي قال لي هذا؟ هذا الأعمال يا ها؟ وكلهما لقيا بالأعور؟ ها؟ ولا الأبيات طيبة. قال هارون بن سعد العجلي: ألم تر أن الرافضين تفرقوا وكلهم في جعفر قال منكرا، فطائفة قالوا إمام ومنهم طوائف سمته النبي المطهرا، ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم برئت إلى الرحمن ممن تجفرا، برئت إلى الرحمن من كل رافض بصير بعين الكفر في الدين أعورا. إذا كف أهل الحق عن بدعة مضوا عليها وإن يمضوا إلى الحق قصرا، وأخلفوا من بول البعير فإنه إذا هو للإقدام وجه أدبرا، ولو قيل إن الفيل ضب لصدقوا، ولو قيل زنجي تحول أحمرا، وأخلف من بول البعير فإنه إذا هو للإقبال وجه أدبرا، فقبح أقوام رموه بفية كما قال في عيسى الفرى من تنصرا. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. موسى انتهينا، جزاكم الله خيرا. قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اني اعوذ بك من البخل والكسل وعرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد عند صاحبه عند عمرو بن محمد بن بكير صحيح. ها؟ طيب ابو عثمان ها؟ وزهير بن حرب ابو خيثامه في طبقتي زهير اخر ام لا؟ انت ابو الحسن؟ ها ابو الحسن تعرف او ما تعرف؟ أيش؟ أنا عندك؟ ها؟ من دفتر رضي. زهير بن محمد بن قمير. صحيح. رجال الماجد. ها؟ رجال الماجد. أي نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أربعة كرم حف ها طيب كريمة سوري ده سوري هذا سبقون لو أربعة آدم ها آدم ها وإبراهيم إبراهيم محمد محمد عبد الله عمران ما عبد الله عمران عمران ها توقع عمران صحيح. دفتر دفتر عجلتين عجلات السفيان على الله ها عجلات السفيان على الله لما قال حتى لما قلت حتى غنى السفيان لا نسليها. قال حدثني سمي ساشر فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك عندك يا أخي أحمد يا أبا عبد الله. نعم. ها. سمي بن من؟ سمي مولى أبي طالب. وما أخبرها أبا عبد الله. المهم لا أعرف أباه. لا أعرف أباه. ها مولى من؟ أنا وثبتوك على هذا. نعم. ان شاء الله بذكر من؟ وصلى اليوم. قم. عبد عبد الرحمن بن الحارث من رجال جماعة. وبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هكذا. نعم ما شاء الله ما شاء الله. أنا أبي صالح كسوان. عندك يا أخي أبا مالك كم أبا صالح تعرفه بهذه الطبقة؟ ما تعرفه ولا في الصغير. ها لا مقبور ولا عيدة خيرا كثيرا مقبول يقول يعرف خمسة خيرا كثيرا صحيح أبو صالح سلمان أبو صالح السمنان طيب الذي طلقت أبو صالح الأشعري أبو صالح الأشعري لا تعجل أبو صالح الأشعري أبو صالح الخوذي الفارسي أبو صالح الحلبي أبو صالح ريزان الضار ريزان أبو صالح أيضا مولى عثمان أبو صالح مينا أبو صالح مينا خيرا من قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعود من سوء القضاء أي من سوء ما قضاه الله سبحانه وتعالى ومن درك الشقاء نعم يدركه ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء نعم قال عمرو بحديث قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها ما هي يا أخوان التي زادها قد نبه عليها الحافظ شماتة الأعداء شماتة الأعداء نعم يتعود من سوء قضاء الله وقدره. نعم. هذه الأمور تعتبر منقصة في الدنيا وماذا يعني طعام صاحب القلب الحي فإنه لا يستريح إلى المعصية بل يتألم ويبقى حزينا إذا عملها وماذا وكذلك أيضا طرف الشقاء وهكذا جهد البلاء فإنه ربما يضطرك إلى الخضوع لعدوه وللنكد الدنيا على المرء أن يجد ومن نكد الدنيا على المرء ماذا؟ أن يجد عدوا ما من قدرته يجد نعم فانت من المتكلم فانت وانك في الدنيا على الحر على الحر ان يجد عدوا له ما من صداقته بد والله المستعان من المتكلم نعم يا أخوان شارع قوم اين اللي هو اربعه يقول خمسه المستر هذا ليس بالتقريب هذا ما هو التقريب هذا من التقريب هذا من التقريب اخوه ما اخوه لكن ما هو التقريب لكن صدى عمران صدوق له اوهام وابراهيم التقريب يقول صدوق له اوهام لانه انا راجعته في تهذيب الكمال لانه راجع بعده ومحمد التقريب ايضا لما ارتكبت عمران صدوق له اوهام. ظروف الجرح بس هذه الادم يا اخوان. نعم قول اي نعم هذا ما هو الحكم على اي زيادة من الراوي على الجهادة على اي زيادة من الراوي اي هذا يعرف من المصطلح اجادها ثقة ولم يخالفه من هو ارجح منه فهي مقبولة معنى هذا أنه إذا خالفه الذي أنزل منه هي مقبولة أو خالفه الذي هو مماثل له هي مقبولة لكن إذا خالفه من هو أرجح منه يعتبر شاذا هذا قول ماذا الإمام الشافعي في معنى الشاذ والبخاري وغيره من أئمة هذا الفن المتبحرين فيه يقولون إنه ليس إنه ماذا إنه ليست لهم قاعدة مقيدة في زيادة الثقة نعم لماذا لأنهم حفاظ يعرفون أن هذا الحديث من حديث فلان وأنه سمعه عن مشايخ فيقبلونه وأن هذا الحديث ليس من حديثه وأنه وهم به على مشايخه فيرجونه فهذا الذي ذكرناه قبل هو أمر أغلبي وإلا فحذاق المحدثين كالبخاري ومن سلك مسلكه ليست لهم قاعدة مضطردة في هذا والله المستعان وسعاسع فلا يجيبن إلا المشروب أم مسلم من الحجاج أبو الحسين أن عيسى بريء الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث وابن سعد أبو الحارث الفهمي حا وحدثنا محمد بن رومح مصري نعم تجيبي مصري تجيبي نسبة إلى ماذا يا أخانا عبد الله إلى قبيلة إلى قبيلة من أين قوم سببت نسبة إلى قوم اليمن ها؟ نسبة إلى قوم اليمن ها؟ نزلوا مصر وقوم قال لا تجيب ها؟ أمهم يقال لا تجيب فصار بالنسبة تقرت عليهم وعلى من نزل من مصرين أو غيره في هذه المنطقة وعلى من؟ وعلى من نزل من المصريين في المنطقة اللي نزلوا فيها والنازلون في تلك البقعة كذلك ما هم؟ اليمنيون ما نسبتهم؟ تجيبيون تجيبيون نعم فعلى هذا إذا قيل تجيبي يحتمل وهو مصري أنه من اليمن ويحتمل أنه منسوب إلى البقعة ها نعم قرانا قال واللفظ له قال أخبرنا الليل وابن شاك أبو الحارث الفاهني طلب لولاية مصر فامتنع. ولاية مصر يا إخواننا أي نعم وامتنع. فقال له المنصور ما يمنعك؟ قال أمران، أحدهما أني مولى. من أين هو يا أخي مولى؟ من أين هو؟ فهمي مصري هكذا عنده أصلا من أين؟ ها؟ أصبهاني من سبي أصبهان. والثاني قال ليس عندي من الفقه ما يكفيني. فقال أما كونك مولى فسلطاني يعززك، وأما كون لديك أي ليس لديك من الفقه ما يكفيك، فعندك ما يكفيك. وامتنع من ولاية مصر. نعم يا إخوان، ولاية مصر في ذلك الوقت ولاية إسلامية يحكم فيهم بالإسلام، ما هي ولاية أمريكية بلد، بل ماذا أعظم الداعمين والمخططين بل المنفذين لتخطيطات أمريكا. والله المستعان. والليل بن سعد لو أجاب ما كانت له منزلته العلمية، وما كان أحد فقهاء الإسلام وأئمة الإسلام. نعم يا أبا صراحة. ماذا؟ ذكر ابن حجر أنه يعني أحد الخلفاء في عصره طلب من كل عادل أن ينصح وأن يذكره بالله، فنصحه العلماء فلم يجدوا معه شيئا. فكان المنبقي قالوا بقي الليث بن سعد فودي به، فقال تؤمرني بذلك؟ قال أفعل. فقال له أتقسم بالله العظيم أنك تريد الجنة؟ فقال إن شاء الله. فقال اقرأ لأول مقرأ. فكان كلما قرأ يقول له السبب، يقول فيقرأ يقول له السبب، فبدل كذلك حتى بلغ سورة الرحمن عندما وصل إلى قوله تعالى قبل أن يصل إلى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقال أتقسم بالله أنك تريد الجنة؟ قال إن شاء الله. قال اقرأ. فقرأ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فلما قرأها قال له فعلا أخاف من الله فبكى، فلم يجد فيه إلا مت الحمد لله. قال رحمه الله تعالى عن يزيد بن أبي حبيب مصري نوبي عن الحارث بن يعقوب ماذا؟ أنصاري. أن يعقوب بن عبد الله ما أعرف عنه شيئا ولا عن تلميذه أيضا، حدث أنه سمع بشر بن ابن سعيد حبراني أبو الحباب أو ماذا يا إخوان من وحبراني لكن ما كنيته، يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. واستدل العلماء بهذا الحديث على أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه لا تجوز الاستعادة بالمخلوق. ثم بعد ذلك هذا يعتبر حرزا من الحروز المضمونة لمن آمن به وصدق به. وما أكثر حفظ الله وكلايته لعبده، وعبده يشعر أو لا يشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا هارون بن معروف. نعم. أبو علي الخزاز الطريق. ها؟ أبو علي الخزاز الطريق. قال أبو الطاهر حفيد بن خزيمة كنيته أبو الطاهر، ما اسمه يا أخي؟ ها؟ عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك